استجابوا لربهم في الشورى وذكر لها سفاس. وفي آية تقول للذين استجابوا لربهم. الأولى فين والثانية فين والثالثة فين والرابعة فين؟ نعملها امتحانات عشان نصحح الناس. وما يلا اللي واحد يشد حيل قولها أم حسن قول واحد. الذين استجابوا لربهم الحسنى في الرعي. واحدة ثانية قول الآية من أولها. ما فيش يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. طيب آية اثنين دي في الشورى. فين ثاني؟ الشورى فيها آية ثانية. فيها آية ثانية. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون لذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم مما رزقناهم ينفقون. رب إيه لما يقول إيه بس يعني يقول وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل آية من دول لها موقع ولها موضع ولها مناسبة ولها حيثيات ودلالات. لو الواحد قاعد وراجع نفسه كده لما يذاكر القرآن المحفوظ بدل ما يهزر قدام الجمع ربع ساعة ونص ساعة ثلاث ساعة يحكي مع الناس ولا يقعد قبل ما في البيت يحكي مع 50 حكاية يمسك الآية كده ويقلبها في دماغه 15 مرة ويشوف المتشابهات ويحاول يقول كل آية تقصد إيه عشان يجمع معاني من القرآن. لأن أول ما يفسر القرآن القرآن نفسه. في هذه الآية خصوصية يعني آيات الرعد. آيات الرعد بيّنت مظاهر المستجيبين لله. لو حبيت تعرف الناس اللي استجابوا لربنا صفاتهم إيه تقرأ سورة الرعد يظهر عن حاجات كده يبدأ المستجيبين. ومرة أثبت استجيبوا قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. ده إنذار وتحذير يعني الحق نفسك أدرك أدرك نفسك لأن المشكلة استجيب بذلك مرة قلت إن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قال مش مستجيب يتوجه تاني في أهواء فإن لم يستجيبوا لكم فين فين في هود يعملوا إيه فإن لم يستجيبوا لكم إيه فاعلم أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. طيب هنا فيه تبرير للاستجابة يعني احنا قلنا ان مراجعة ما ربنا يدعو الناس لامر الله غني عن العالمين فلما يدعونا لامر بيدعونا لمصلحتنا في جميع التعليمات جميع تعاليم القرآن وأوامر القرآن الله لا حاجة له فيما يطالبنا به من أعمال هو غني عن أعمال العباد إن أطاعوه كانوا على قلب رجل واحد فلن يزيدوا في ملكه شيء وإن عصوه وكانوا على أفجر قلب رجل واحد لن ينقصوا ملكه شيء. فالمفترض ان احنا فاهمين ان اي نداء من الله واي دعوة من الله واي تعاليم من السماء تأتي في القرآن او على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لمصلحة العباد. لكن لما يأتي التبرير مذكور موضح موضح مظهر يظهر استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم يبقى مبرر بمصلحتكم. يعني يلي اسمع الآيات الثانية ما خدش بالك ان انت صاحب مصلحة وانت منتفع ومستفيد لما يفرع الله سبحانه وتعالى انتبه لما يحييكم. ولما تكلمنا لما يحييكم قلنا حياة تتلاءم مع ايه ما ينفعش احرك وبعدين اقول ايه لله يا زمن

مكن ومعدات يحط المعدة تجري وتزرع يعني مجهود مش واحد من ألف من مجهود الفلاح اللي يزرع بإيده ويجي خير أكثر من هنا ملايين الملايين. إذا هو ما يقدرش يقول أنا اللي بزرع ونبت وخلي الحبة تجيب سبع تنابل ثم لا فهمت حبة الحبة تبقى 700 ولا يطور يطور يجيب لي مشاكل كمان لما يحب يطور يجيب لي يقول لك السنبلة العملاقة يجيب لك السنبلة العملاقة يجيب لك كذا وتبدي سنبلة طويلة وعريضة وتخينة وفيها أكثر من المية من المية لكن ما تطلعش إنتاج زي الطبيعي. سبحان الله العظيم أو يصبح فيها مشاكل يقول لك تحصدها قبل ما تستحسن ترقد على الأرض. طب وين الفائدة؟ أنا أقعد أروح اتقاف خايفة يعني يدوب مرجوف إن ما حصلتهاش قبل ما ترقد ضاع نص المحصول. حتى الإنسان لما يحب يطور بيطور تحصل على مشاكل تانية. انما انتم تزرعونها ونحن الزارعون يدركها الخواجه اللي في امريكا واللي في كندا واللي في الصين واللي في الهند يدرك ان هناك قوه تنبت لو بس استعمل عقله يدرك ان هناك قوه هي التي تسيطر على هذا الكون. طيب اذا هاكم لما يحييكم ربنا بيمدنا معلومات تجعل العقل يتغذى بالعلم يتغذى بالعلم. المؤمن الذي يقرا القران عنده معلومات تختلف عن اللي ما بيقراش قرآن المفترض كده يعني. ولما قلنا تكلمنا عن دورة المياه اللي بتسقي الزرع جت ازاي وطلعت ازاي تلقى فيها قوة لا طاقة للبشر بها عشان يسخر يعني يسخر ربنا درجة الحرارة عشان تبخر الماء من المحيطات والبحار يسخن الجو ويطلع بالماء تبقى بخار تبقى بخار تطير لفوق كده ما حدش يقدر يعملها دي خالص. هل يقدر يسخر جو على ما على مدى مليون كيلو مربع يسخره يسخنه ازاي يسخنه ازاي يعمل ازاي حراره تسخن المحيطات الواسعه لكن ربنا سلط عليه الحراره تبقى يسخر الريح تنقل هذا البخار سحاب ويتجمد ونمشي بكاء لحد ما قال لي ربنا انزل هنا انت بقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه وينزل في اماكن اماكن تبقى منفعه لا غير صالحه للزراعه لكن تجمع الماء وينحدر الى بلاد تمتد بالالاف الكيلومترات سبحانه وتعالى. وبعدين يعني جزء يحتفظ به في جوف الارض. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع الارض فتح عليك ربنا جاب لك الزمر الحمد لله احمد ربنا. الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض نزل من السماء بقي في الارض ايه يا نبي حد يقدر يقول انا هجيب الميه من سنابي سنابي ولا اقدر تليفون عشان خاطر رئيسنا مكانه في امريكا كان 30 سنه بيخدم امريكا يا امريكا بتعتمدنا شويه مطر على بلاد الحبشه في اثيوبيا عشان تنزل في النيل عشان تطلع اعضاء في الوادي الجديد حد يقدر يقول تليفون ما حصلش. يبقى لازم البشريه تلجا الى الله الذي يملك هذه القوه والقدر. إن القرآن بيشغل هذا العقل ويغذي بهذه المعلومات. وقلنا في رمضان في دروس رمضان يقول كلام عن سورة المؤمنون ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فاستنى العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. النهاردة فيه جهاز بيوريك المراحل دي باليوم تسموه جهاز الايه؟ الايه؟ سينار. النبي ما كانش عنده سينار عليه الصلاه والسلام. ما كانش اجهزه ايام النبي ما فيش كمبيوتر يكشف عن مراحل النمو داخل من نطفه لعلقه لمضغه لعظام، عظام عليه لحم، مضغه مخلقه وغير مخلقه، بعدين عظم، بعدين لحم مكسور، بعدين خلقا اخر، المراحل دي ما كانش النبي بيشوفها بعينه، لكن القران قالها. لما يجي واحد كافر ابن كافر من سلالة كافرة ويقرأ هذه الآيات يقرأ هذه الآيات يقول ده السينار هو اللي باين كده محمد عرف ازاي علمه شديد الخوف. طب ده ما سألكش انت ضايق تعمل ايه لو سألك اتجاوب انت علمه شديد الخوف. طب ازاي محمد عرف المراحل ده ما عندوش لا جهاز كمبيوتر ولا عنده أشعة ولا عنده السينار ولا عنده حاجة عرفها ازاي؟ يبقى مش معلوماته هي ده مش معلومات البشر دي لان بعد محمد جاءت اجيال ما عرفتش الحاجات دي خالص ما عرفناش غير ما عرفش 13 سنه اختار العلم

جت الناس برجل برا كله قاعد في البيت ما سرحتها اللوبيا قاعدة في ايدك كده قاعد جنب الباب والحاجة الثانية برضه جنب الباب والامور كلها ما. لكن هو مبسوط وفرحان اللي ولد واللي نجح واللي عمل هو مبسوط لكن تبدلت الاحوال يقول ما كان عازم على امر شيء تغير الامر هذا الامر انا بقدر من البيت احيانا اقول لك هصلي النهارده مثلا في جامع معاه يجي واحد قال السلام عليكم وعليكم السلام زي الحال قال انت عرفت انه فلان مثلا جاء من السفر انا هصلي في مكان الفلاني وانسلم انا جاء من الحج خدني معاك صلينا في جامع ناصر سلمنا على الحج فلان انا طالع اصلي فين جامع معاك لكن اراد الله ان اصلي في جامع ناصر اسلم على الحج فلان واصلي العشاء وانا جاي في البتاتين واروح البيت لا شفت جامع ناصر عرفت ربي من اقضي ايش من اقضي عزائني انت تنوي على شيء وتريد شيئا والله يريد شيء انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد يبقى يحول بين المرء وايه وقلبه سبحانه وتعالى جل شانه ثم ايضا قال لك يؤخذ من هذه الايه او جزء من الايه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه اياك ان تامن مكر الله واياك ان تيأس من رحمه الله لان انت لو اطمأنيت لما في قلبك وفي ذهنك من معلومات وقلت انا هعمل كذا وكذا وامنت مكر الله امنت مكر الله وقلت انا كده كويس فامن الله والكلام ده وعملت عمل صالح وواثق ان انت هتخش الجنه الله يملك قلبك ويقلبه كيف شاء اوعى تامن مكر الله زي ما قلنا قبل كده الامن من مكر الله كبيره من الكبائر يبقى دايما تخلي قلبك معلق بالله وامرك مفوض الى الله لا تثق كل الثقه في عملك وفي املك انما خلي الثقه في الله والامل في الله لان انت ممكن تكون فاهم معاني ومطمئن لعملك اللي انت عملته لكن تاتي لحظه الامور تتغير وتتبدل فما تامنش مكر الله ولا تيأس من رحمه الله لكن ان الامر من مكر الله معناها اننا بان العمل في صالح ادخل الجنه يخلي الانسان يستر ياتي بالفتور او الغرور عشان انا واثق ان انا عملت صالح وحجيت واعتمرت وصليت وعملت عمل صالح فطالما اطمئنيت لان انا عملت كل اللي عليا يبقى يجيني استرخاء استرخاء معناه فتور مش هيشكلك في العمل الصالح او يجيني لحظه يكفي او يجي لحظه يبقى مغرور انا عملت كل انا حديت وعملت عملت مش عارف ايه هذا الغرور يحبط العمل يقبل الذي يامن مكر الله قد يؤدي امنه الاحساس بالامن من مكر الله الى الفتور او الغرور والذي ييأس من رحمه الله لو هو عاصي وارتكب معاصي كثيره وييأس من رحمه الله يبقى يتحول الى مجرم يبنى المعصيه يقول لي ما تيأسش من رحمه الله رحمة الله واسعة باب التوبة مفتوح إياك أن تأتي من رحمة الله في رحمة الله واجتهد وعمل صالح وربنا يغفر لك يغفر لك ما مضى ويقيد لك في المستقبل العمل الصالح الذي يدخلك الجنة يبقى أنت الله يحول بين المرء وقلبه لا تيأس من رحمة الله ولا تأمن مكر الله والله يحول بين المرء وقلبه ولذلك يعني هذا الكلام متعلق بالخاتمة واعلموا أنكم إليه وحشروا وأعلموا أنكم وحشروا هذا والله أعلى وأعلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار نسألك ربنا علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من كل بلية نسألك ربنا تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة نسألك ربنا علما نعمل به وعملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا واجعلنا من المتقين اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين